بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فقط فتنة في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام الأقربين. قال أما قوله أي المنكر القياس ورث ابن العم وإن بعدت درجته دون الخالة التي هي صفيقة للأم فنعم وهذا من كمال السريعة وجلالتها فإن ابن العم من عصبته القائمة بنصرته وموالاته والبد عنه وحمل العقل عن حمل الدية فبنو أبيه وأولياؤه وعصبته والمحامون دونه بسم فضلنا في البصر أن العائلة الواحدة باسمه باسم الأب يعني وأما قرابة الأم فإنه منزلة الأجانب وإنما ينتسبون إلى آبائهم فهو منزلة أقارب البنات كما قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأبائنا فلما صحت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن بنتي من لبني هذا سيد لكن لا شك أن هناك يعني حظ أعظم لأقارب الإيه الرب قالت من كمال حكمة الشارع إن جعل الميراث لأقارب الأب وقدمهم على أقارب الأم وإنما وارث معهم من أقارب الأم من ركض الميت معهم في بطن الأم إن تحرك معهم ضمن إخوات من الأم وهم وهم أخواته وإخوانه أو من قربت قرابته جدا وهن جداته بقوة إيلادهن وقرب أولادهن منهم فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم فكان أولى من الأجانب اللي هو توريث ذوي الأرحام هذا الذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأعدله وأحسن فصل الحكمة في الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير قال وأما قوله وحرم أخذ مال الغير إلا بسوء نفس منه ثم سلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته كالجوه والحيوان هذا السؤال قد أورده على وجهين أحدهم على أصل الشفعة فما الاستحقاق بها منافع لتحريم أخذ مال الغير إلا بسوء نفس منه والثاني أنه خص بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب للشفعة وهو ضرر الشركة فنحن الحمد لله يعون نجيب على الأمر فنقول الحكمة في تشريع الشفعة من حكم الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة ولا يليق بها غير ذلك فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة القسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيب للشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنب وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إليه يصل إلى حقه من الثمن وكان هذا من أعظم العدل وأحسن أحكام مطابقة لعقول الفطر ومصالح الرجال من هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي اقتصده الشارع من رب الله كان يدخله مع شركة في الأول وهمية مشان يبقى له هو رقم حق بيت الشفعة لا يتمكن الشريك الأصلي من أخذ نصيبه الشفعة ثم اختلفت الفقهاء أفهم العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة فقال الطريقة هو الضرر والله الله بالقسمة لأن كل واحد من الشريكين إذا طلب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المؤنة والكلفة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها وبأي موضع شاء منها يكون متراضين الناس عندهم أرض واسعة كل منهم ولادي بيلعبوا في الأرض دي نحو ذلك مثلا. فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منها بذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به، تمكنه الشرع برحمته ورحمته من رفع هذه المضرة عن نفسه لأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه، وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فإن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، هذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معارض له بوجه، فهو الصواب المقطوع به، وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يكبر الحسن. وقالت طائفة أخرى لما شرعت الشفعة لرفع الضرر لا يحقه الشريك، فإذا كان شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو امتياع معلوم بتاع دي تأكلت الاثنين أو أوصى بها بعد موته أو اشترك بها بالإرث، لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي، إذ في ذلك إزالة ضرره ما عدم تضرر صاحبه، فإنه يصل إلى حقه من الثمن ويصل هذا إلى استبداله للمبيع، فيزول الضرر عنهما جميعا. هذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر، ونص عليه أحمد في رواية حنبل. قال قيل لأحمد فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك، قال هذا كله أوكم بكلام ظاهر قوي كان، وقل لأن خليفه الشريك أحق به بالثمن وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرض على شريكه وإلا باعه بعد ذلك. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد أن الرجل يعرض على شريكه عقارا بينه وبينه أو نخلا، فقال الشريك لا أريد، فباع ثم طلب الشفعة بعد، قال له الشفعة في ذلك. احتج بهذا القول بحديث جابر الصحيح قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يتناول المنقول والعقار في كتاب الخراج عن يحيى بن آدم عن زهير عن أبي زهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. بسم الله عشرة مثلا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. خرج الترمذي قال الأدمي منكر، رواه أبو الأحوص بهذا الإسناد ورواه ابن عباس لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الأرض والدابة والجارية والخادم. روي مغتنم هذه عدة الأمر. أبو حمزة السكري ثقة احتج به صحيح الصحيح، ومن قلنا الجاز في الثقة من الثقة مقبولة، فرفع الحديث إذا صحيح إلا فغايته أن يكون مرسلا قد عبدته الآثار المرفوعة والقياس الجديد. الشيخ خفي بن الإمام أحمد قال له الشفعة في ذلك بعد ما عرض إيه؟ عرض عليه وهو اللي رفض. الكلام الأولاني يقول لم يكن له الطلب بعد البيع. الأظهر والله أعلم الأولين إن هو إذا عرض عليه وقال له لا بيع خلاص يبقى خلاص. ده الظاهر هو رجحه أول حتى يؤذن. نعم. وقد روى أبو جعفر الطحاوي عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة في كل شيء، ورواية هذا الحديث ثقات وهذا غريب بهذا الاسم. قال ولأن الضرر بالشركة فيما لم ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسمة، فإذا كان الشارع مريدا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع. قال ولو كانت الأحاديث مختصة بالعقار والعروض المنقسمة فإثبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. قال الآخرون الأصل عدم انتزاع الإنسان ما لا غيره إلا برضاه، لكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت هذا بالنص، ثبوت هذا النص فيه. أما الآثار المتضمنة لثبوتها المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يدل على اختصاصها بذلك. قالوا جابر ما عن النبي صلى الله عليه وسلم صفته في كل شيء في أرض أو ربع أو حائط يقتضي اقتصارها، أخرجها مسلم، يقتضي اقتصارها في ذلك. قالوا وقد قال عثمان بن عفان لا صفة في بئر ولا فحل. والأرف والقرى إلى الحدود يقطع كل شيء صفعة، والفحل النخل والأرف المعارف كلها. قال أحمد ما أصحه من حديث. قال والفرق بين المنقول وغير أن الضرر في غير المنقول يتأبد بتأبده، وفي المنقول لا يتأبد فهو ضرر عارض فهو كالمثيل والموزون. قال والضرر في العقار يكثر جدا، فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق وتغيير الأمنية وتضييق الواسع وتخريب العامل وسوء الجوار وغير ذلك مما يختص بالعقار، فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟ قال المفلتون للسفعة إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به، فأما ما لا يتضمن ظلما ولا إضرارا بل مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة في عنه، فليس الأصل عدم بل هو مقتضى أصول الشريعة، فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الرابحة، وإن لم يرضى صاحب المال وترك معاوضته هنا لشريكه مع كونه قاصدا للبيع ظلم منه وإضرار بشريكه، فلم يمكنه الشارع منه، بل من تأمل مصادر الشريعة وواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غيره وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه، مع أنه لا مصلحة له بذلك. أما الأثر فقد جاءت بهذا وهذا، ولو قدر عدم صحتها بالصفة في المنقول فهي لم تنفي ذلك بل نبهت عليه، من ذا كلمة في أرض أو ربع أو حائط ده من مفهوم المخالفة كان مفهوم لقب فنعتد به. يقول أما تأبد الضرر وعدمه فكاتب، فإن من المنقول ما يكون تأبده كتأبد العقار كالجوهرة والسيف والكتاب والبئر، وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد والجارية، ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريد لدفع الضرر بكل طريق ولو قصر في ذلك. وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله إن الضرر في العقار يكثر من تلك الجهات ولكن يمكن رفعه بالقسمة، وأما الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته على أن هذا منتقض بالأرض الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرته، مفاتح حديث واسع ولا توسيع ضيق ولا شيء من ذلك. كل قوله الله سبحانه.